الحلقة الثالثة. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 700 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا إن الأمير جردة حامل حرمين بإعاز من بنته خضرة، دعا الأمير رزق الهلالي وفرسانه 80 إلى مأدبة عنده في خيامه، وإن الأمير رزق لبى الدعوة، وإن الأمير جردة أكرمهم كرم كبير. وبعد المأدبة وبعد القهوة طبعا اتفتح مجلس السمر، وهرجت العرب مع بعضها. فجردة في الكلام سأل رزق عن أحوال العرب وعن فرسانهم، وبالمرة سألوا إن كان عنده أولاد. فرزق ابن نايل زي ما يكون السؤال جاله على الوجيعة، قال والله أهو يعني أنا جيت يعني مكة، وأنا أصله يعني دعيت إلى هذه الزيارة، وربك يقبل دعايا ويجود بالخليفة. وحكاله يعني حكاية المشوار ودي ليه والهاتف الهتف له وكلام الملك سرحان. وفي الحال جردة قرر بينه وبين نفسه أنه يزوجه من بنته خضرة، لكن خضرة كان عندها مشكلة كبيرة جدا. هذه البنت المتعلمة المهذبة الجميلة كانت نفرة من كل الرجال ومن كل العرسان. كل رجال القبائل اللي تقدموا لها رفضتهم، وكانت أمها، وأمها كان اسمها طيبة، كانت حيرانة عليها وكانت خايفة عليها. ما فيش بنت يعني تكبر في القبائل وما تتزوجش، وكان متهيأ لها ان هذه البنت مريضة. وده طبعا مسألة تتعس الأمة في العرب، يعني ان بنتها يعني تبلغ سن الجواز وما تتجوش. وجردة كان راجل أمين جدا مع رزق الهلالي، فحكاله عن حكاية خضرة. قال له أنا عندي بنت، والبنت جميلة ومتعلمة تعليم كويس ومتربية تربية طيبة جدا، لكن البنت نافرة من العرسان ونافرة من الجواز، ويعني أتمنى أنه لو البنت ربنا هداها أنا يشرفني أن أنا أناسب قبائل بني هلال العربية المعروفة. رزق قال له طب أنا أقول لك يا جردة، أنت تروح تقول لأمها، وأمها تكلمها عني، وربك إن شاء الله هيخليها تقبل، ومين عارف مش يمكن هي اللي هتعمر دياري وتبقى أم عيالي. بعد العزومة وبعد الواجبات قال له الشريف مرحبا يا هلالي، وقلوب الأحبة ودت وجابت، وربك أراد انفتح السؤالي. ربي أراد انفتح السؤال. قال له يا ابو العميمة النظيفة، يلي عمتك نظيفة يا راجل، يلي سمعتك في العرب عالية. ربي أراد انفتح السؤال يا ابو العميمة النظيفة يا رزق، هل عندكش عيال يا شيخ العرب؟ ما عندكش خليفة؟ قم رد ابن نايل وقال له: عند ربنا كل حاجة، بس كتر الكلام كيف قله، أنا لازماني زواجه عشان الخليفة برضو والأولاد، عشان أعمر دياري. أنا يا شريف تعبان الفؤاد والبحر ما يطف ناري. قال له جردة: نفدوك يا بطل بالعين دي، يلي بيكم نارة الأراضي، الطلب ده موجود عندي، بس على الله يكون القلب راضي. عندي بنية صبية لها الريق يبرئ السماتي، يعني ريقها يبرئ من السم. عندي بنية صبية لها الريق يبرئ السماتي، تحاكي النجمة البدرية وتفوق القمر في السماتي. على الله ترضى يا أمير، ما هو قبلك كتير خطبوها، وأنا صابر على الغلب وأمير يعني والمر، وأنا الفتوة أبوه. اسأل أمها دي ما رضياش، ما قبلتش أبدا راجل، والأمر لله ما بدناش حاجة مش بيدي وراجل. يعني الرجاء يعني لله إنها تقبل. قال له رزق: اسأل أمها تبلغها عني يا بطل، يمكن هي اللي قسمنالي، وهي اللي قرت عني يعني عيني، ويمكن هي اللي تكون أم العيالي. وقول يا عم جاد: بعد العزومة وبعد الواجبات، قال له الشريف: مرحبا يا هلالي، قلوب الأحبة ودت وجابات، ربي أراد انفتح السؤال. يا فتح السؤال: يا ابو النعيم من نظيف، بيقول له جرده: هل عندك شي عيال؟ يا شيخ العرب ما عندك شي خليفة؟ ناداله ابن نايل وقال له عند ربنا كل حاجة، كثر الكلام زي قله، أنا لازماني زواج عشان الخليفة برضو والأولاد، علشان أعمر دياري. يا شريف تعبان الفؤاد والبحر ما يطفي ناري. قال له الشريف: ده انت نفدك يا اخي بالعين دي، نفدك يا بطل بالعين دي، ياللي بيكم نارة الأراضي، الطلب ده موجود عندي، على الله يكون القلب راضي. عندي بني صبي الريق يبري السماتي، يبري السم. عندي بنية صبية لها الريق يبري السماتي، تحاكي النجمة البدرية، تفوق القمر في السماء. على الله ترضى يا أمير وقبل كتير خطبوها. على الله ترضى يا أمير وقبل كتير خطبوها. أنا صابر على الغلب وأمر وأنا الفتوة أبوها. أسأل أمها دي مرضياش، أسأل أمها مرضياش، ما جبلتش أبدا راجل. الأمر لله ما بدناش حاجة مش بيدي وراجل. قال له رزق اسأل أمها تبلغها عني، اسأل أمها تبلغها عني. يا بطل يمكن هي اللي قسمنا لي، وهي اللي قرت عني، وهي اللي أم عيالي. دخل الأمير جردة على زوجته وقال لها ان الفارس العربي اللي من بني هلال اللي اسمه رزق بن نايل عاوز يتجوز بنتنا، وبنتنا انت عارفاها وعارفة مشكلتها، فادخلي كده يمكن ربنا يفتح البيبان المقفلة ويمكن البنت تقبل. ورجع مرة تانية بعد ما قال الكلام لي ضيوفه العرب في الخيام. أم خضرة زي ما قلنا كانت شريفة من نسل الرسول، وكان اسمها طيبة بنت منصور. راحت لخضرة وقعدت جنبها ولفت حواليها شوية ما هي عارفة بنتها، وقالت لها يا خضرة الفارس اللي من بني هلال اللي انت قلتي لابوك يدعيه هو ورجاله على الغدا عندنا، طالبك في الزواج، فرأيك ايه؟ هتقبلي ولا هتكسفيني زي كل مرة لما بتكسفيني في العرب وفي الجبايل؟ وطيبة فوجئت ان بنتها خضرة قبلت في الحال، استعجبت، طلعت الولية زي المجنونة من الخيمة عمال تزغرت، وزفت الخبر لجردة وقالت له يا جردة بنتك جبلت، بشر الفارس ضيفك اللي معاك. سرى الخبر في كل القبائل اللي هي كانت ماشية من مكة للمدينة، وفرحوا الجميع. وبعد ما زاروا قبر الرسول عليه السلام عادوا مرة أخرى لمكة وتزوجها رزق، وقعد معاها مدة قصيرة، وبعدين استأذنوا جردة في أنهم ياخدوها ويعودوا بيها إلى قبائل بني هلال في نجد، ووافق جردة وتوكلوا على الله. في الطريق من مكة لنجد الجمل كان طاير بخضرة لنجوع بني هلال، وأول ما وصلوا طبعا الخبر بلغ بني هلال، فأقيمت الأفراح والزينات وفرحة العرب، ووزعت الهبات واتكسى العريان. والمهم أقامت الفترة اللي أقامتها مع رزق ما حدش نظرها ولا بانت من خبة ولا بانت من باب. عالشهر التاسع ولدت خضرة أول ولدة ليها، فجابت بنت. فرزق سماها شيحة وقال رضيت بما قسم الله، وما دام أنا خلفت بنت فالبنت وراها الولادي. دخل الشريف صلوا على الزين إلى الوالدة في الحجايب، دراج الخالي من الكذب والزين للست، وفضل يجاوب. أمها طيبة بنت منصور أصيلة ومن نسل هاشم، مع إنه رزق في الغيط منصور شايفاه خضرة كما الورد هاشم. ده نفسره لأنه كلام مكفول. أمها طيبة بنت منصور أصيلة ومن نسل هاشم، مع أنه رزق في الغيط منصور يعني هبة من الله رزق، وفي الغيط منطور زي ما تنطر الغلة في الغيطان، خضرة كانت شايفاه زي الورد تشمه. أمها طيبة بنت منصور أصيلة ومن نسل هاشم، مع أنه رزق في الغيط منصور شايفاه خضرة كما الورد هاشم. سألتها الوالدة عنه، الوالدة طيبة سألتها عنه: يا ست ونخبروكي، شوف الراجل ده وبصي بعينه، يعني شوفي بعينه، شوفي يعني عزوته ورجاله اللي حواليه، دول جايين يخطبوك، جاي يخطبك أسد هلال، يا عايجة في صباكي، ما ردك في الأقوال يا خضرة الإله عطاك. كان الجواب قالت: يما أنا بالقول ده راق دمي، وأنا نعرف اللي يصيبي، آن الأوان يا ست يمي، أهو يما ده اللي نصيبي، هذا نصيبي وأنا رضيت بيه، وهو اللي أبو عيالي، وعياله حلو في رد الجواب ونبيه، وحتى عيون الأمير وعيالي، وحتى أنا كمان شايفاه بيبص ناحيتي بعيون حنونة. قامت أمها طلعت تزغرت وتقول: يا جردة زي اندوانك يا فتوة، يا أمير يا معقول، العز والفرح جالك. بصت عليه وراعت له خضرة لرزق، بصت عليه وراعت له راجل تعرف اللي يصيبك، وفرحت أمها وزغرتت له، قالت: يا جردة بشر نسيبك. فرحوا جميعا مع بعض وارتاح قلب الهلالي، اللي بعيد شايف بعد أراد به مولى الموالي، يعني اللي كان صعب وكان شايفه بعيد أهو قرب لما ربك أراد. كتبوا كتاب الصبية والصبر واخدوا نبينا نيبي، واجتمعوا هو وهي وزاروا المكمل نبينا، زاروا المدينة مع البيت، مع البيت يعني، وتطهر القلب خالص، وتم الصفا مع البت أراد ربنا بقلب خالص. بعد ما أدوا جميع الطلبات وقصدوا البلدهم فراحة فرحانين، فرحت له جميع الولادات والهم عن الكل راحة ذهب، كل الهموم اللي كانت شيلاها العرب علشان مأساة رزق الهلالي راحت. خدوها معاهم راكبة جملها في هودج يسوى ملايين وزيادة، سابلة لتام الأدب فوق جملها تحاكي الحور الجنان وزيادة. جروا الجمل وهي كالغزلان، وصلوا لنجوع الهلايل، الكل قلبهم كان فرحان، أولاد جعفر ونايل، ضرب طبلهم يوم ما وصل، والكل زادوا تهاني بالفرح والعز أوصال، وزاد الصفا والمعان. دخل بها الفتى على راح، على راحته صلاة النبي تاج لينا، والغلب ويا الزعل راح، وفرح جميع المدينة. قعدت في دوان الأمير شهرين، جميلة ونعمة الوجاهة، ليها الأصيلة ذكر وشهرين يعني شهرة، ربك المهيمن عطاها. بعد 9 شهور محجوبة في عالي البنية، في عالي البناية يعني في عالي البيت بتاع رزق، هي قاعدة محجوبة على الكتف محلى الوشيحة يعني الوشاح اللي هي سبلاه على وشها نازل على كتفها، رزق البطل ببنية مع الفرح سماها شيحة. قال البطل: الحمد لله، ما هو عجيب أمر الولادي، لكن رضيت بما قسم الله والأنسة وراها الولادي. وقول عم جاب: دخل الشريف صلوا على الزين إلى الوالدة في الحجايب، راجل خالي من الكذب والزن، للست وفضل يجاوب، أمها طيبة بنت منصور أصيلة ومن نسل هاشم، مع إنه رزق في الغيب منصور شايفة خضرا كما الورد هاشم. سألتها الوالدة عنه، الوالدة سألتها عنه، يا ستي إن خبروكي شوف الرجل ده وبصي بعينه، دوليه جاي يخطبوكي، جاي يخطبك أسد هلال، يا عايقة في صبغي ما ردك في الأقوال، يا خضر الإله عطاك. كان الجواب قالت بالقول دارك دمي، بالكلام دارك دمي، أنا نعرف اللي يصيبي، أنا الأوان يا ست أمي، أهو يا أم ذلي من نصيبي، هذا نصيبي وأنا رضيت به، وهو اللي أبو عيالي وعياله حلو فرد الجواب ونبيه، وحتى عيون الأمير وعيالي. قامت أمها طلعت تقول يا برضة زين ديوانك، يفتو الأمير يا معقول العز والفرح جالك، بصت عليه ورعت له، بصت عليه ورعت له، رجل تعرف اللي يصيبك، فرحة أمها زغرتت له، يا برضة بشر نسيبك. فرحوا جميعا مع بعض، فرحوا جميعا مع بعض، ارتاح قلب الهلالية اللي بعد شايف وبعد، أرد بيه مولى الموالي، كتبوا كتاب الصبي، كتبوا كتاب الصبية والصبر واخدونا بينا، واجتمع هو وهي وزاروا المكمل نبينا، زاروا المدينة مع البيت وتطهر القلب خالص، وتم الصفا يوم مع البيت، أرد ربنا بقلب خالص. بعد ما أدوا جميع الطلبات وقصدوا لي بلدهم فرحا، فرحت له جميع الولادات، والهم مع الكل راحة، خدوها معاهم راكبة جمله، دانا دانا دانا دانا دانا يا عيني، أخذوا الأصيلة راكبة يا مله، في هوجة يسوى ملايين زيادة، سابلة لتام الألم فوق يا مله، تحاكي الحور دور الجنان أو زيادة. جرن الجمل وهيك الغزلان وصلوا لنجع الهلاين، الكل القلب فرحان، أولاد جعفر ونيل ضرب طبلهم يوم ما وصل، والكل زادوا تهني بالفرح والعز ووصال، زاد الصفا والمعاني، دخل بيها الفتى على راح، دخل بيها الفتى على راح، صلاة النبي تايلينا، والغلب ويا الزغر راح، فرحة جميع المدينة، قعدت في ديوان الأمير شهرين. جميلة ونعم الوجه ليها الأصيلة أصل علي وشهرين، رب المهيمن عطايا محجوبا فعال البني، محجوبا فعال البني، على الكتف محلى الوشيحة، رزق البطل ببني، مع الفرح سماها شيحة، قال البطل الحمد لله، عجبني أمره الذي رضيت بما قسم الله، الأنثى وراها الأولاد. مشكلة رزق ابن نايل ما تحلتش طبعا، لأنه هو مش مشكلته أنه هو ينجب، مشكلته أنه ينجب ابن، الابن اللي يرث السيف المنتصر، واللي يرث اسم الفارس وتاريخه، قائد العرب في بني هلال وفارسهم، واللي خاض بيهم مئات الحروب، واللي حقق لهم الانتصارات الدائمة. ولكن رغم ذلك طبعا رزق رضي بمشيئة الله، وفرح بالبنت شيحة، وقال مدام خضرة بتنجب يبقى لابد حتنجب تاني، وإنه إذا كانت المرة دي جابت بنت فمعناها إنها في المرة الجاية إن شاء الله حتنجب لي ابن، وأنا ما فقدش الثقة في الله. ولكن لما نلتقي مرة تانية حنعرف إذا كان خضرة أنجبت هذا الابن أو اكتفت بأنها خلفت له بنته شيحة. ولحد ما نلتقي أتمنى لكم كل خير، وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل، عرب يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع متين،